يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله طائفتين أنها لكم

فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأن وإن تنتهوا فهو

النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ قد سمعنا لو نشاء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أولئك هم الخاسرون. بينة ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم وإني جاء بذنوبهم وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ